الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، نواصل الكلام على اختصار علوم الحديث. نسرد الكتاب وإن كان هناك مواضع يعني يعلق عليها، يعني يفعل ذلك. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث في ما ذكره تحت ترجمة تعريف الحديث الصحيح، قال عن ابن الصلاح رحمه الله: ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. ابن كثير رحمه الله أعرض عن ذكر تفاصيل التعريف، تعريف الحديث الصحيح، أعرض عن ذكر تفاصيله لمراعاة لحال كتابه، وهو أنه اختصار علوم الحديث، ومراعاة أيضا لحال المبتدئ. حسب المبتدئ أن يحفظ تعريف الحديث الصحيح، أما تفاصيل ذلك ومحترزات هذا التعريف فسيأتي ذكرها فيما بعد إن شاء الله، وهذه منهجية هامة في التدريس والتعليم، وهو أن الإنسان لا يصح له أن يغرق الدارس في بداية كلامه على فن من الفنون بتفاصيل لم يصل إليها بعده، لأنك إذا ذهبت تشرح هذا التعريف وذكرت المحترزات ستتحدث عن العدالة وما رواه العدل، تحدث عن العدل، ثم تتحدث عن منافيات العدالة، ثم تتحدث عن الضبط، ثم تتحدث عن درجات الضبط، ثم تتحدث عن الاتصال وخلافه وهو الانقطاع، معلق والمعضل وهكذا. فربما لا تفرغ من تعريف الحديث الصحيح إلا وقد أتيت على معظم مباحث هذا العلم، واش خليت من بعد؟ ولهذا الحديث الصحيح هو كذا ومضي، وسيأتي عندما يكمل المرء مدارسة الكتاب يلم بهذه المباحث التي بعضها يدخل في بعض، وهذا ماذا بيه الإنسان يديره في العلوم الأخرى، نحو والله صرف والله، لا ينبغي له أن يغرق الدارس من البداية في تفاصيل لم يصل إليها بعده، فيصاب بالضجر ويصاب بالملل ويعرض عن الفن. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. معناه الحديث إذا توفر فيه هذا التعريف الذي ذكره فإنه يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث. إذن لا يلزم من الاتفاق على تعريف الحديث الصحيح عدم الاختلاف في بعض الحديث، في بعض الأحاديث. لماذا؟ يختلفون في ذلك لاختلافهم في وجود تلك الأوصاف في الشخص، فمثلا شخص يرى بأنه عدل وقد يرى غيره خلاف ذلك، فيختلفون في تلك الصفات هل هي متوفرة في رجال إسناد الحديث. مثلا يختلفون في صاحب البدعة يؤخذ عنه أو لا يؤخذ عنه، إن كان غير داع يعني بدعته، وكذا الاختلاف المرسل، وكذلك مثلا الاختلاف في الحديث الموقوف، فبعضهم يرى بأنه مما لا يقال بالرأي فيحكم له بالرفع حكما فيعتمد عليه، والآخر قد لا يتفطن لذلك. فالاتفاق على تعريف الحديث الصحيح لا يلزم منه الاتفاق على الأحاديث نفسها، هذا شيء وهذا شيء آخر. قوله رحمه الله تعالى وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، قال رحمه الله فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه، كيفما كان منتهى فهو صحيح، من صحابيين أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشروعا غريبا. هل رأيتم في كلام ابن كثير شيئا لم تعهدوه في تعريف الحديث الصحيح عندما شرح؟ قد يكون، خلينا من هذه، هو راه يشرح والشارح ما غاديش يقتصر على الحد أو يشرح الذي رأى مين؟ ولا مردودا، أنا الحديث هو ما هو شاذ ما هو معلل، لكن قال ولا مردودا، كأن ابن كثير رحمه الله تعالى رمى بهذه العبارة إلى أمر، فهو أن الحديث قد يكون صحيح لكنه لا يعمل به، فباعتبار العمل به تصحيحه لا فائدة فيه، هو صحيح لكنه إذا كان منسوخا بالاتفاق مثلا فهذا لا يكتفي صبغة عملية، إما عند الجميع كما إذا كان منسوخا، وإما عند عالم بعينه، لهذا زاد هذه العبارة، وهي عبارة يعني ربما لم تعهد عند غيره، لأن ابن كثير وإن كان محدثا فهو أيضا فقيه. إذن هذه العبارة قوله ولا مردودا، لعله زاد هذه العبارة ليدل على أن ما كان منسوخا فإنه وإن كان صحيحا فإنه لا يعمل به. بطبيعة الحال هناك اختلاف في الأحاديث المنسوخة، بعضهم يرى منسوخة بعضهم لا، والنسخ لا ينافي الصحة، النسخ لا ينافي الصحة، الصحة جامعه، وكذا ما رجح غيره عليه، إذا بلغ الإنسان في الحديثين المتعارضين إلى ترجيح أحدهما على الآخر، إحنا صار هذا الحديث وإن كان صحيحا حيث ترجح غيره عليه، إن بلغ المرء مرحلة الترجيح فإن هذا وإن كان صحيحا فإنه لا يكتسي صبغة عملية عندما رجع، أو صرف عن ظاهره، كذلك إذا كان هذا الحديث قد صرف عن ظاهره، مثلا لا ربا إلا في النسيئة، هذا حديث صحيح لا ربا، حديث صحيح لكنه مصروف عن ظاهره، لأن التمسك بظاهره وقد جاء بصيغة الحصر، هذا يعني ذلك أن أحاديث الربا الأخرى خلاص لا ربا إلا في النسيئة، فإما نقول بأن هذا مصروف عن الظاهر مؤول بالأحاديث الأخرى، معناها الربا الكامل في الشر، هذا كمال في الشر، معناها في الدرك الأسفل من الشر، والربا في النسيئة مصروف عن الظاهر بالأحاديث الأخرى، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، هذا إما نقول أيضا هذا حصر، إنما الماء من الماء معناه إن الماء الذي يجب على الإنسان أن يصبه على جسمه ليغتسل إنما يكون من نزول الماء، لكن جاء الحديث بأن التقى الختانان وجب الغسل. فكذلك هذا معناه قد يدخل في هذه العبارة التي أوردها ابن كثير ليدل بها على أن الحديث إذا كان منسوخا كما قلنا أو مرجوحا أو مصروفا عن ظاهره مؤولا بسبب أحاديث أخرى فإنه يدخل في هذا إما عند الناس كلهم وإما عند العالم نفسه الذي ذهب إلى ذلك. قال رحمه الله: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، يعني وإن اتفقوا على حد الحديث الصحيح بعد أن ذكر بأنهم قد يختلفون في بعض الأحاديث ذكر بأنهم أيضا يختلفون في الأصحية، يختلفون في الأصحية، هذا صحيح وهذا صحيح لكن أيهما أصح؟ وهذه أيضا مسألة تنفع فش عند التعارض فيقدم هذا على هذا. قال: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، في محله يعني يريد أنه وإن اتفق على صحة الحديث فإنهم مع ذلك يتفاوتون في أي الأحاديث أو أي الأسانيد أصح، فيحكم لهذا بالأصحية وإن كان غيره أيضا يشاركه في الصحة. وقد ذكر رحمه الله أربعة أقوال للعلماء في تفاوت الحديث الصحيح. أذكر لكم سنوات وفيات هؤلاء يعني القائلين بهذا التفاوت. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 241. ثاني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوية أو راهوي المتوفى سنة 238. شكون من بعد؟ كذلك ذكر الإمام علي بن المديني رحمه الله وابن الفلاس عمرو بن علي بن بحر كنيز الفلاس المتوفى سنة 249. وذكر أيضا يحيى بن معين بن عون بن زياد أبو زكريا المتوفى سنة 33 و200. وذكر الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة 56 و200. واش لاحظوا على هؤلاء الذين نقل عنهم هذه الأقوال في أصح الأسانيد في أي القرون كانوا؟ القرن الثاني والثالث. معنى ذلك أن الاهتمام قد عظم بالأسانيد في هذه المدة وهو نهاية القرن الثاني والثالث، وأصبح الناس ماذا؟ يفاضلون بين الأسانيد، معناه وقت مبكر. والأسانيد يومئذ التي كانت تفصلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كانت ما تتجاوزش 3-4. الأسانيد العالية كانت ثلاثية العالية. نعم. أما الرجال الذين ذكرهم في الأسانيد فقد ذكر في الإسناد الأول محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المتوفى سنة 24 و100. وذكر سالم وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب المتوفى سنة 106. وذكر في الإسناد الثاني أبا بكر بن محمد بن سيرين الأنصاري البصري التابعي توفي سنة 10 و100. وذكر أبا عمرو عبيدة بكسر العين. وننبه إخواني إلى أن الأعلام ينبغي أن يرجع الإنسان في ضبطها إلى كتب الرجال والتاريخ، ولا ينبغي له أن يجتهد في ضبط الأعلام، لا سبيل له إلى ذلك. كان شيخنا الدكتور عز الدين علي السيد رحمه الله مما كان يردده كان يقول لنا الأسماء لا تعلل، يريد بذلك رحمه الله تعالى أن الأسماء ما يمكنش تعتمد على علة بس تضبطها، مثلا عبيدة تقول عبيدة مصغر، تكون قالك مصغر ولا هو مكبر انت تصغر، خاطئ. واضح كيف؟ يعني الأعلام، أسماء الأعلام الإنسان يرجع فيها إلى ماذا؟ كتب التراجم بس يغبطها، ولا ينبغي له أن يجتهد فيها، ماذا تعلم؟ يعني تجي تقول عندك في في في, في مدينتك والله في ولاية مجاورة يقولوا سيدي أبو بكر، هذا أبو بكر، لكن أنت لو كنت تقول أبو بكر ما يعرف عليك واحد، من يعرفه؟ إذا قلنا الأسماء لا تعلل، ينبغي الإنسان أن يرجع في ضبطها، بلك حتى في تغليظها وترقيقها. إذا قلت يا باريس، ما صارت وين باريس؟ ليس باريسي، كيف ينطق بها أصحابها؟ إن علمت فانطق بها كما ينطقون بها، اللهم إلا إذا حد تهذبها لا تدخل عليها شوية العربي. حتى لما تقول مثلا العلامة الألباني، هو من ألباني، صحيح احنا ما عدناش أ، احنا عدنا أ، وما عدناش لا، عدنا لا، وما عدناش فا، عدنا ذا، صح. المهم أن الاسم إذا كان الإنسان يحافظ عليه كما هو، ووجه ذلك أنه يرجع، السبيل إلى ذلك يرجع إلى كتب التراجم فيضبط. إذن هذا كيف يسمى؟ أبو عمرو عبيد السلماني الكوفي، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي سنة 72. السنة اللي بعده سليمان بن مهران الأعمش التابعي، المتوفى سنة 47 و100 أو 48 و100. في نفس السند إبراهيم بن يزيد أبو عمران الناخعي، الناخعي الكوفي، المتوفى سنة 96. الذي بعده علقمة بن قيس النخعي، المتوفى سنة 61 أو 62. السند الذي بعده مالك بن أنس، المتوفى سنة 79 و100، ونافع أبو عبد الله المدني، المتوفى سنة 20 و100. ذكر هنا كما قلت لكم أصح الأسانيد عند بعض أهل العلم بحسب ما علموا، لأن الإنسان قد يدرس سيرة شخص أكثر مما يدرس سيرة آخر، ويعلم عن شخص أكثر مما يعلم عن آخر، فيحكم لهذا الذي درس سيرته وعلم عنه ما لم يعلم عن الآخر بأن إسناده الإسناد الذي هو فيه ما له أصح من الإسناد، فهذا اجتهاد منهم رحمه الله بحسب ما علموا. ولذلك قال عن هذا المعنى الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما كتبه في نكته على ابن الصلاح مبينا سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة، وهي الحكم لهذا الإسناد بأنه أصح. وسبب الاختلاف في ذلك إنما هو من جهة أن كل من رجح إسنادا كانت أوصاف رجال ذلك الإسناد عنده أقوى من غيره. لماذا؟ بحسب اطلاعه، فاختلفت أقوالهم لاختلاف اجتهادهم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله مبينا ما انتهى إليه الناس في اعتبار هذا الإسناد أصح من هذا أو من غيره، قال الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو بالبلد. قال مثلا أصح الأسانيد إلى أبي بكر ها هو ذا، أصح الأسانيد إلى عمر إلى علي، أصح أسانيد البلد الفلاني أو المدينة الفلانية، فإذا قيد بهذا هذا نعم. أما أن يقال بأن هذا الإسناد أصح من غيره من غير قيد فهذا يعني خلاف الصواب. يذكر أن اختلافهم في الأصحية هين، اختلاف العلماء في اتفاقهم على صحة الأسانيد، على صحة أسانيد معينة، ثم اختلافهم في الأصحية هذا أمر هين. لماذا؟ لأنه إنما يرجع إليه عند الترجيح، بخلاف اختلافهم في التصحيح، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا ينتج عنه ويترتب عليه أن هذا يرد الحديث وهذا يقبل الحديث. قال رحمه الله: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبي، وقال علي بن المديني والفلاس أصلحها. عندكم أصحها ولا أصلحها؟ أصحها. أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك لأنه أجل من أخذ عنه، وزاد بعضهم أحمد عن الشافعي إذ هو أجل من روى عنه يعني عن مالك. ثم قال رحمه الله: أول من جمع صحاح الحديث، وهذه التراجم أضافها غير ابن كثير رحمه الله، أول من جمع صحاح الحديث. قال: فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد معاصرة. ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. ترجم هذه التي وضعها غير ابن كثير لبيان أول من جمع الصحيح، وهي أيضا لبيان أصح الكتب، أصح كتب الحديث، لأن الخلاف، لأن حصر خلاف العلماء في الترجيح بين الصحيحين أيهما أرجح، هذا يدل على أن أصح الكتب لا تخرج عن العلماء عن هذين الكتابين. قوله: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، يريد أول من جمع في كتاب الصحيح وخصه به، يعني جمع الصحيح معنى خص كتابه بأن يورد فيه الصحيح، وليس معناه أنه جمع كل الصحيح كما صرح به بعده. من أوائل من عرف أنهم صرحوا بكون البخاري أول من جمع الصحيح سعيد بن عثمان بن سعيد المعروف بابن السكن المصري البزاز المتوفى سنة 53 و300، فهذا من أوائل من عرفوا بتصريحهم بأن البخاري أول من جمع، البخاري أول من جمع الصحيح، وهذا كما قلنا من أي البلدان هو؟ مصري. كما صرح بهذه الأولوية مسلمة بن القاسم الأندلسي القرطبي المتوفى سنة 53 و300، في نفس السنة توفي، فهذا في المغرب صرح بأن البخاري أول من جمع الصحيح، وهذا يدلك على اهتمام العلماء باستقراء من كتب فش الحديث في ذلك الوقت الذي لم تكن فيه وسائل الاتصال كثيرة ولا حصر علماء معروفين. معنى هذا في هذا في مصر صرح بأن البخاري أول من جمع الصحيح، وهذا وتوفي في نفس السنة. فشوف كيف رغم وسائل الاتصال القليلة يومئذ وصعوبة الاطلاع على العلماء، ومع ذلك عرف هذان الرجلان هذه المسألة. قوله رحمه الله: والبخاري أرجح، أرجح بالنظر إلى ما أسنده في كتابه. يعني شو كاين مسألة وهي أن انظروا إلى البخاري ومسلم والترمذي، تجدون أن كل واحد منهما نهج نهجا اختلف فيه عن غيره، لكن كل منهما استفاد ممن تقدمه، هذا هو العلم، استفاد ممن تقدمه. البخاري أول من جرد الصحيح، لكن منهجه ماذا؟ منهجه أنه يأتي بتراجم، وهذه التراجم يورد فيها المعلقات، ويورد فيها المعلقات معروف عنه أحيانا أنه يجزم بالتعليق وأحيانا يمرضه، والعلماء يقولون بأن ما جزم به هو صحيح، وأن ما مرضه قد يكون صحيحا ولكنه ليس على، ولكنه يرى هو ضعفه، لأن شرط البخاري كان قويا، واضح كيف؟ ثم إن من منهجيته أيضا أنه يكرر الأحاديث، كحديث إنما الأعمال بالنية ذكره في مواضع عدة من صحيحه، ربما تفوق أو تصل إلى 7 بحسب ما يستشف من المعاني التي يدل عليها الحديث، فيورده في أبواب مختلفة. ثم إنه يقطع الحديث، أحيانا ربما حديث في الزكاة قطعه 8 مرات ولا 10، يقطعه، واضح كيف؟ فعنده التكرار، وعنده تقطيع الأحاديث، وعنده التراجم التي قال عنها أهل العلم إن فقه البخاري في تراجمه، وفي تراجمه أحيانا لا يتفطن الناس لها، كثير من الناس لا يتفطنون لها فيخطئونه، ثم يأتي من يستدرك عليهم ويبين ملمح البخاري في هذه الترجمة، وأحيانا يريد الترجمة يجعل حديثا هو الترجمة لأنه ليس على شرطه. هذا صنع البخاري رحمه الله تعالى. جاء مسلم وهو تلميذه استفاد من منهجيته ولكنه خالفه، في ماذا خالفه؟ جمع الأحاديث ذات الموضوع الواحد في باب واحد، ليس من منهجه تقطيع الأحاديث، من منهجه أنه يورد الحديث، فإذا كان له أسانيد مختلفة طرق مختلفة فإنه يحيل قبل أن يورد المتن، يحيل، وإذا كان هناك اختلاف بين الروايات فإنه يبين تلك الزيادات. ثم إنه يورد في البداية الأحاديث القوية ثم بعد ذلك يتبعها بما كان دونها، ولا يورد شيئا من الموقوفات والمقاطع إلا نادرا، كذلك الأثر الذي أورده عن بعض أهل العلم في كتاب المواقيت، إن العلم لا يستطاع براحة الجسم، أورد حديثا من طرق مختلفة تتبعها ثم بعد ذلك كأنه أحب يقول لك باللي شوف الطرق كم تعبت فيها وكم تعنيت حتى أوردتها لك فأخذها وأنت مستريح، ولكن اعلم بأن العلم لا يستطاع براحة الجسم. فاستفاد مسلم رحمه الله تعالى من منهجية شيخه ولكنه خالفه، ولكن اختلف الناس في أيهما أرجح، فالجمهور على أن البخاري مقدم لأنه كان له في صحيحه شرط لم يكن لمسلم، لا أقول في صحيحه بل فيما صرح به. وينبغي أن نفرق بين تصريح الشخص بالشيء وتجويزه وكونه يمارسه بالفعل. أحيانا واحد يقول لك بلي هذا إذا جاء هذا في الحديث الصحيح، ولكن هو إذا فتشت أحاديثه هل تجده قد أخذ بهذا ولم يأخذ شيء آخر؟ البخاري ومسلم متفقون على أمور، مما اختلفوا فيه أن المعاصرة البخاري عنده كما قالوا لا يورد الحديث في صحيحه إلا إذا كان الشخص معاصرا للشخص، وهذا متفق عليه بينه وبين مسلم، لكنه إذا كان لقيه ولو مرة. مسلم يكتفي بالمعاصرة، ولذلك نقل في مقدمة كتابه الإجماع على قبول الحديث المعنعن إذا كان المعنعن والمعنعن عنه متعاصرين. لكن قال أهل العلم إن تصريحه بهذا من الصعب أن نقول بأنه قد طبقه وأخذ به في صحيحه، لأنه يريد الأحاديث من طرق مختلفة يعسر معها أن تقول بأنه قد أخذ بهذا الذي جوزه ورآه ساغيا ونقل الإجماع عليه. المهم أن أهل العلم رجحوا ماذا؟ صحيح البخاري، رجحوا صحيح البخاري عليه لهذا الشرط الشديد عنده. أقل ما يقال أن الأحاديث التي انفرد بها البخاري، أقل ما يقال هي أن الأحاديث التي انفرد بها البخاري هي أرجح من الأحاديث التي انفرد بها مسلم، لأنه مشترك في أشياء، اختلف في أشياء، وبطبيعة الحال يكون متفق عليه أقوى الأحاديث. لهذا تلقى العلماء يقولوا متفق عليه، وهم لا يقصدون بكلمة متفق عليه اتفاق الأمة عليه، لا، هم يقصدون اتفق عليه البخاري ومسلم. وإن كانت الأمة قد تلقت بالقبول ما رويا، نعم. قوله كيف قال؟ قول الإمام بن كثير: خلافا لأبي علي النيسابوري، هو شيخ الحاكم، وهو أبو علي الحسين ابن علي بن يزيد النيسابوري المتوفى سنة 49 و300، وكذلك ذهب إلى تفضيل صحيح مسلم بعض أهل المغرب كما حكاه القاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 44 و500. وقد ذكرت لكم منهجية أو شيئا عن منهجية كل من البخاري ومسلم رحمهم الله. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة فتح الباري قال: إن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2602. هذه المتون الموصولة بلا تكرار، ومن المتون المعلقة المرفوعة، المتون المعلقة يعني هي التي حذف إسنادها من الأول، كما هو معلوم فإن معلقات البخاري إما أن تكون بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض كما سبق. ومن المتون المعلقة المرفوعة 159، فالمجموع 2761. هذا هو الذي حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه فتح الباري. نحتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.